نور، ومن جهة تانية شفت جماعة أخرى عندهم وجوه أبشع ما شافت عيني. أمامهم وحش مفزع كيربد زحل زحل. النار، الصنم، النار، الصنم، عبد وأحجار. من أمتك يا مولاي والله أعلم غادي تنجب ولد طاهر مؤمن بالعلي القاهر، وهو الولد اللي تحدثت عنه الأساطير. غادي يظهر هاد الديار ويقضي على كل أشرار ويوحد العزيز الجبار. والآن قم يا مولاي وارتاح حتى الصباح، ونمشي ونزور المكان، والمكان هو بيت الله الحرام، بيت إبراهيم الخليل الرسول الجليل، وتكسي المكان شكرا على هدية الرحمن الواحد الديان. والهدية هي البطل المقدام اللي قرب يبان، سيف ابن ديزان، ومن صلبك يا سلطان يا صاحب العظمة والشان. ما في هذا شك، قمرية البارح خبرتني باللي حامل. تماما يا مولاي. يا يثرب، هيئ للرحيل في الصباح، نمشي والبيت الخليل نكسي البيت الحرام. كيفاش؟ شنو قال يثرب؟ أننا نجيب ولد من ديزان ويكون عظيم الشان ويوحد رب الأرباب، يعني دينه يخالف ديني ويحاربني ويعاديني. لا لا لا لا، أنا ليك يا ديزان والولدك عدو طول الزمان. قمرية، قمرية. مالك يا مولاي؟ أنا حاسس بلي تعبان لكن فرحان. الله كتب لي نزور المكان ونطوف على البيت الحرام. نزيدك من هذا المشروب؟ لا، ما شربت فيه كفاية. أنا عندي رغبة نحدث أعيان القبيلة. لما تنعس وترتاح حدثهم في الصباح. يمكن أنا ما نصبحش، أنا حاسس بالموت سريع في عروقي. أمري الضياء تخبر الحراس يحضروا أعيان القبيلة. أمرك يا مولاي. حياكم الله يا عيال القبيلة. أنا تعبان وحاسس بالموت قرب مني، ومن الحياة يمكن يحرم. بعد عمر طويل يا مولاي. وصيتي لكم هي هذه، مراتي قمرية حامل، وفي القريب غادية توضع، يمكن ولد يمكن بنت. إلى أنا فرقتكم قبل ما توضع، أراها هي صاحبة الحكم عليكم حتى يكبر ولدي ويأخذ مكاني، وإذا كانت بنت مكاني للي تزوج بها. وعليكم زيارة البيت الحرام وحماية الكرامة اللي درناها ببطولة وبالشهامة. أطال الله عمرك يا مولاي، أطال الله عمرك يا مولاي. دايا مولاتي، الآن حققت غايتي. سمعتي وصيتو؟ سمعتها يا مولاتي. ودابا القدر الباقي من السم عمليه في المشروب وجيبيه لنسقيه به. يلا خليني أنا حداها جالسة كنغريه. سيدي ومولاي. علاش تبكي يا قمرية؟ وكيف ما نبكي يا مولاي وانت خلعتينا بوصايتك زدت رعبتينا. كل ما عملت عملته من أجلك ومن أجل الشيء اللي في بطنك. لكن أنا يا مولاي كل ما كيهمني هو حياتك والقرب منك. لا لا تبكيش، دموعك غالية يا قمرية. والله ما غالية إلا حياتك يا أعز الناس. الشراب يا مولاتي. زيدي زيدي يدي. عصيري خفف حرارتك يا مولاي. سقيني يا قمرية. مولاي سيف قرعد خادمكم الحكيم سقرتيس طالب الشرف فين يجيكم. امره يدخل. سقرتيس قريب ما هو غريب. ابشر يا صاحب العضل، عدوكم اللدود يزن مات وقمر يبعتات رسول بكل تفاصيل. الأساطير تكلمت عن الولاد اللي غادي ينجبدو يزان، هو العدو ومنه الخوف. مولاي الغلام مازال مظهر، ولدو يزان زوجة وحدة وهي حامل منه، هي قمرية. قمرية جارية من جواريك المخلصات الطائعات، نتسناوها توضع ويبان. إذا كانت بنت لا خوف ولا حزن، وإذا كان ولد قتله أسهل من كن سهل. بعثوا الهدايا القمرية وبلغوها رضايا وشكري. أما أنت يا سقرديس أمري لك تمشي مع الهدايا وتبقى جنب قمرية حتى توضع ويبان ولدها ذكر أو أنثى. وكل قمرية خير معين في شؤون الرعية ديالها من قبيلة الحمراء في اليمن. أمرك يا صاحب الشان. سيدي يترب، راجل من رجال سيدي دو يزال في حالة مؤلمة، طار بيكلمكم والموت بين يديكم. مرحبا مرحبا بجميع رجال سيدي دو يزال، وما احنا جميع إلا رجاله. اتفضل يا رجل. أهلا وزير بولاي دو يزال، ألف تحية وسلام. مرحبا بك يا رجل، وعليك أزكى السلام. سيدي دريب، أعيان قبيلة حمراء اليمن كيبلغوك أفضل السلام وكيخبروك باللي مولاي دو يزال انتقل إلى جوار الخالق الديان، والقبيلة بحاجة لشخصك وكيترجع ويشوفوك يا صاحب الحكمة والبيان. الله الله. سيدي دو يزن حامي الرجال والنسوان كاسي البيت والمكان، عدل كبرياء الزمان وأمهر فارس في الفرسان، التحق بالرب عظيم الشان صاحب الفضل الديان الرحيم الرحمن مولاي الخالق. سيدي سيدي متعو وسط جنته مع أحسن عبيد. لا تبكيوا يا رجال، الدموع ما يفيدوا، خليكم المدينة يترب تكملوا وزيدوا. قوم وصل وارتاح يا رجل، العمر له نهاية مهما يطول. لازم هي قمرية المكار المخزية، هي غدرت وغدرتنا، بموت وفجعتنا. هذه إرادة الله بدأت تتنفذ في طريقها، ما يوقف حد. قرب خلق الغلام الأسعد صاحب الشامة الشام الأمجد، سيف بن سيف ذو يزن موحد الواحد الأوحد. بحل بدر إلى بظرف ليلة 14 وكتر. الله الله أكبر، شام على خد تسحر، كامل زين ويبهر. طاهر تقولي معطر، من سفت ليك وينظر، تقولي ناوي يهدر. زحل يحفظ من الشر ومن كل مكار يمكر. بعدي مني جن محمل جني، مدراته تفزعني، شام تخد وترجفني. خدي خدي بعدي مني جن محمل جني. مولاتي قمرية صاحبة العظام الأبية، حكيم الحكمة ورائد العلماء الكاهن سقرديس، طلب الشرف والقرب من مجلس عظمتك. أهلا أهلا سقرديس الحكيم صاحب الرأي السليم. حياك زحال يا أميرة، وبعد عليك كل شرير وشريرة، من حاكم كل مدينة وجزيرة، سيف أرعد هدايا وتكبيرة. أرعد سيد الأخياري، هدايا تنور داري، تفضل قرب الجواري نزودك بكل أخباري. يا غلام، أمر رجال القبيلة ينصارفوا وخذوا رجال سقرديس يتضايفوا. حياك الله يا أمير، حياك الله يا أمير. والآن يا سقرديس، بعد ما حكيت لك كل ما كان بيني وبين سيف دويزان حتى فارق هذا الزمان والتحق بزحل رفيع الشان، جاء دورك ترشدني ومن هذا الغلام تنقذني. مولاتي قمرية، بعد التخت والرمل والتعزام اتضح وبان باللي هذا الغلام هو نفسه صاحب الحسام اللي تكلمت عليه الكتب القديمة والملاحم العظيمة، وصاحب الشامة اللي ما تنفع معه عزامة ولا سحر حكامة. فطريقه غادي تشوفي عذاب ما بعد عذاب ومصاب ما بعد مصاب، وهذا ما بان في الكتاب وحكيت لك بإسهاب. ويمكن يعذبني وهو من صلبي ودمي ولحمي. في الكتاب هذا مبان يا صاحبة العظمة والشان. سقرديس حميني منه، والكتاب خيب ظنه، طفل مثله في سنه موته خير لي منه. أنا خايفة لي يكبر وعليا يطغى ويتجبر، بغدر البوه يشعر وبيه يجهل ويكفر. خذي معك خنجر ماضي يلمع ويظهر، لا تسنايش يكبر دبحيه اليوم لبثر. هذا أنا ما عزم عليه، واليوم تنتهي حياته، من عاقرة الحق به يمكن ننجب أخواته. زحل يعينك ويساعدك والخطواتك يعدد ويساندك. انت ابني ومن صلبي وعليا تخرج زغبي، بزوحة ديني وربي مالك مكانة في قلبي. كنت ناوية نخنقك لكن هذا خنجر في عنقك. خود اي داعي داعي اي اي مدية داية يا جارية داية. مولاتي قمرية لاباس عليك، مالك شنو بيك؟ هاد الزغبي الكعبي نيت المزق داته بهذا الخنجر، لكن ما عرفت مال دراعي غير انا حاولت نغرس الخنجر في عنقه، حسيت بقوة جات وخدت دراعي شداته وعلى دفع الخنجر من عاته، طار الخنجر من يدي وحسيت بالرعب وبقوة عمرني ما حسيت بمثلها، رماتني مع الأرض خبطتني. لا بس عليك يا مولاتي، كم ارتاحي ونسيت التفكير في هذا الغلام. أبدا، أنا حالفة بزحل غير نهيت حياته. يا مولاتي أنت مو وهو من صلبك، ويصعب عليك وعلى إحساسك تقتليه بيديك، وأحسن حيلة تنفع معاه ناخده أنا وعبد من عبيدك في الصحراء نرميوه زاد للوحوش نجعلوه، وانت عارفة الصحراء وحوشها وأخطرها. الدية شوفي سقرديس، ناخذ رأيه، إذا عجبوا رأيك خذي الغلام انت والعبد جابر وحلو. أمرك يا مولاتي. هجم الحصان، الرياح قوية والصحراء غاضبة. رحنا بعدنا كتير يا جابر، نحط الغلام هنا ونرجعوا. هناك مكان خالي من الوحوش، لازم نقربوا شوية المكان المعروف بالمكان الخطير، مكان الأسد والخنزير. هنا مكان مناسب جنب هاد السدرة، هاك طفل خنقو وخليه جنب السدرة. علاش نخنقو يا تاي؟ هاد الرياح وحدها كافية تنهي حياته وتخنقو. نخليه جنب السدرة ورجعو، ما يطلع النهار حتى تخنقو الرياح او يدوز وحش يسرطو. هاك ها الغلام. اجي يا بدر البدور، اجي يا اضوى من النور، قد تكون عشال نزور وموتك تكدب الرمل والسحور والملاحم اللي قالت انت معمر القصور وحامي كل مقهور، واسمك يا رجاء بين الكبرى معظم ومشهور. هاد الصحراء هادي غادي تلقى بدايتك مع نهايتك. خنقو يقطع حسو يا جابر، خليه ببكاه يعيط على وحش خنقو يده. يلا يا جابر، الشمس غربت والرياح قوية. يلا يا مولاتي. هادي شبكة مصوبة وصحرة خالية وعجوبة، بعد ما كانت موحشة سبحان الضو يوم حبوبة. هذا لازم سر من الأسرار وقعفة النهار. 20 سنة وانا صياد من الكبار، عمري ما ندهش القفار ولا همتني أخطار، ديما راجع بزادي وقوتي وقوت ولادي. يا خالق بويا وإجدادي، يا حامي كل عبادي، حقق مرادي. هادي غزالة جاية وبشبكة منبالية. صيادة صيادة ممتازة غالية، تفرح زوجتي الغالية. هيا هيا جاية جاية هيا جاية، قربي قربي جابك ربي. طلعت جبكات. يا لطيف يا لطيف، فلتت هربات، قطعت الشبكة وهربات. وفين حتى تهرب؟ انا وراها فين ما مشات، ابرب السماء مني لفلتات. شاد العجب، ادمي يرضع من الغزالة قدامي. شي غريب، عمر عيني ما شافته ولا ودني سمعته. طفل هو او طفلة؟ نقرب ونشوف، نترجل بلا خوف بلا خوف. الغزالة هربات. طفل يبكي، غريب، بكاء بكاء اطفال واطفال، ماشي غير طفل واحد. لا تبكي لا تبكي، صبر نشوف. غلام غلام ذكر، يا عجبها، افرح يا قلبي وسعد. غلام جمل ومالو مالو حد، زين يبهار وشمع الخد. شنو هذا؟ كيس كيس ديال الذهب، كيس عامر بالذهب. يا فرحي يا سعدي، ما اخذوا نهرب، ما خبرتو جديد، تفرح وتضرب. لا تبكي لا تبكي، نهرب نهرب نهرب. الاسم ناخذ لربيه، المسؤول كون سميه. احنا بزوج ما عندنا اولاد، ورب السماء علينا به جاد. ولد جميل بلا وجاع ولا مخاض، يكبر يرجع لنا من الاعضاد. شحال يشرفك ينادوه ولد الصيام. الغالية مراتي، الغالية مراتي، شوف في هاد الجمال الفتان، ما هو الا ولد ناس كبار الشان. وهاد الكيس من الذهب اللي معاه به كيبان باللي الغلام ضحيه انتقام وغنان. وحسن حاجه نعملوها هو الضمانير ناخدوها ونسلموا هاد الولد لوالد القبيله. هو اولاد هاد السفه الجميله، والوالي غير يشوفه ويتمعن في زين وحروفه، ينعم علينا بخيرته ويشمنا بعطفه ورعايته. ولد مثل هذا لازم يتربى في قصور عارض بضحيه فجور. ها؟ رايي هو رايك، اللي عملتي فيها الخير. خذوا عند الوالي هديه، دبرتي احسن تدبير. هاكي الكيس وراي الولد، وبسرعه وجدي للزاد، ونمشي قاصد قصر الوالي افراح حاكم جذور البطار. قولنا بك يا صياد، وشنو هذا الامر اللي قلت هام وجاد؟ انطق يا صاحب الجاه الكبير والرأي السليم وحسن التدبير، يا حاكم كل كبير وكل صغير، يا صاحب كل نعمة وكل خير. أما صياد خادم من خدامكم، خرجت للغابة كيف عدتي مع زادي ومعدتي، نبحث على قوت ولادي وقوتي، وبنيت الشبكة وانتظرت، وفي الصحراء تعجبت واتبهرت. وبعد لحظة بنت لي غزالة سبحان اللي خلقها تعالى، واستشبكتي حصلات وقطعت القنب وهربات، تبعتها وهي جرات، تبعتها حتى وقفت، وتما شفت معجزة المعجزات. غلام جميل بحال قطعة من النور، عليه إمارة ولاد القصور، منه الغزالة قربات حنات عليه وعطفات، خاد تديها وبدأ يرضع ومنه النور يسطع. قربت من الغزالة وهربات وخديت الغلام، ولما وصلت لبيتي وداري قررت هاد الولد نقدمه لكم يا سيد الأخياري. خذوا من الغلام وعمرو سقرديون يحضر. أما أنت يا صياد خليك حتى يظهر ما يظهر. أشربان في عمل الغلام يا سقرديون صاحب الخط والتعزام؟ مولاي الوالي فراح حاكم الجزور والبطاح، اتضح لي وبان باللي على يد هذا الغلام غادي يتنفذ دعوة نوح عليه السلام، ولا عاش يحكم عرب وإعجام، ويحطم الأصنام وينادي باللي نادى به إبراهيم الخليل، وفي توحيد الرب العظيم الجليل، وغادي يصبح بقوة مالها متيل، وصوت كالرعد يزلزل، وعلى يده دماء كتيرة تسيل، ومنه غادي يظهر العباد الرب زحل كل الويل، وغادي يبدل العقول تبديل. والرأي عندي يا مولاي الوالي، تقتل هذا الغلام وتريح من شر النار والرب والأصنام، حياته خطر عليك وعلى كل مخلص طاي عليك، موت لك فيها إفادة يا صاحب العظمة والشان. يا حاكم الحكماء يا سقرديون، تأكد وزيد تأكد من كل كلمة قلتها. أنا شافق على هذا الغلام وعلى قتله ما قديت، كيف يمكن قتله وأنا اللي بالعطف ناديت؟ أنا مراتي حامل ويمكن توضع في الليلة، خايف لو قتلت وزحل يعاقبني، وباللي يفصل بمراتي يعاتبني. خليه حتى توضع مراتي، إذا ولدت غلام نقطع راسه بهذا الحسام، ولا كان غير غلام أنا لازم نحتفظ به ويكبر في ظلي وأنعامي. أنا بغيت ولد وخايف مراتي توضع بنت.